الحمد لله المدد لليالي والأيام وصرف الشهور والأعوام المنفرد بالكمال والتمام الملك القدوس السلام تنزل جلاله عن طرق الأفهام وتعالى كماله عن إحاطة الأوهام ليس بجسم فيشبه الأجسام ولا من تجوف لا يحتاج للشراب والطعام اهتدى بلداه الكبرياء والإعظام أبصر ما في مواطن العروق ودواخر العظام وسمع أخفى النطق وألطف الكلام لا يعزو عن سمعه صريح الأقلام ولا يخفى على بصره الدبيب النمل تحت سقف الظلام إله رحيم عظيم الإنعام ورب قديم شديد الانتقام قدر الأمور أحسن أحكام الأحكام وصرف الحكم في فنون النقد والإبرام بقدرته هبوب الريح وتسيير الغمام ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام أحمده سبحانه حمدا يبقى على الدوام وأقر بوحدانيته كافرا بالأصنام وأصلي على رسوله محمد شفيع الأنام وعلى صاحبه أبي بكر أول سابق من الإسلام وعلى عمر الذي كان إذا رآه الشيطان هام وعلى عثمان الذي أنقذ جيش العسرة بنفقته وأقام وعلى علي البدر المطامة والأسد الدرغام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إليك إله الخلق ارفع ربتي وإن كنت يا ذنبي والجود مجرما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زدت ذا عفو عن الذنب لم تزد تجود وقدره يا صفيك أدما فإن تعف عني تعف عن متمرد ظلوم بشوم ما يزيل مأسما وإن تنتقم مني فلست بآيس وإن أدخل النفس بجرم جهنما فجرمي عظيم من قديم وحادث وعفوك هذا العفو أعلى وأجسما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر أهلها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وعند الإمام أحمد ما لم تغش الكبائر الكبائر هو موضوع هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل ما هي الكبائر التي اشترطها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تكفر السيئات ما بين الصلوات الخمس وبين الجمعة إلى الجمعة وبين رمضان إلى رمضان شريطة أن تجتنب الكبائر واشترط الله عز وجل في كتابه فقال سبحانه وبحمده إن تجتنبوا وإن هذه كما تعلمون شرطين إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل فما هي الكبائر التي وجب على كل مسلم أن يعلمها إذ أن الله عز وجل اشترطها كذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشترطها فكيف أجتنب شيئا لا أعلمه فكيف أجتنب شيئا لا أعلمه وكثير من المسلمين إلا من رحم الله رب العالمين لا يعلمون شيئا عن الكبائر اتفق أولا علماء السنة والجماعة على أن الذنوب صغائر وكبائر ودليلهم هذه الآية الكريمة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. سيئاتكم اللي هي الصغائر والكبائر كمان، يبقى الذنوب صغائر وكبائر. قالوا الكبائر سبع، وهذا أول قول لهم، أقصد علماء أهل الدين أهل السنة والجماعة. قالوا الكبائر سبع لحديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين، قال صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم السحر، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قالوا: سبع من أجل هذا حديث أبي هريرة، حديث السبع. ولكن سئل ابن عباس رضي الله عنهما: هل الكبائر سبع؟ قال: بل هي للسبعين أقرب. لماذا قال هذا ابن عباس رضي الله عنهما؟ لأنها فعلا للسبعين أقرب. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، هذا ليس للحصر، ولم يذكر في حديثه حصر. لذا استدلوا بأدلة دلت على أن الكبائر أكثر من سبع، منها حديث أبي بكرة المخرج في الصحيحين أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وانظر واستمع إلى قوله: كبير وأكبر. فهناك كبائر وهناك أكبر من الكبائر، هناك كبائر وهناك أكبر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين لم يكن في حديث السبع أصلا، وكان متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. شفقة عليه. شهادة الزور وقول الزور مش موجودين معنا في حديث السبع. كذا أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: كيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. لما تشتم حد كله ينعل كذا وتسب أبوه وتسب أمه، أنت كده سبت أبوه وأمه كده. ليه؟ لأن لما تلعنه هو هيلعن أبوه وهيلعن أمه. فردت اللعنة على من؟ على أبيك وعلى أمك. فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ بلى، أن يلعن الرجل والديه. لعن الرجل والديه مش موجود في حديث السبع. كذا روى البخاري في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أقسم رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وآله وسلم: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس واليمين الغموس. فقتل النفس واليمين الغموس مش موجودين معنا في حديث السبع. إذا هناك كبائر خارج السبع الموبقات، قالها النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، وروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قل لي بقى على أكبر الذنوب عند ربنا إيه؟ ابن مسعود رضي الله عنه عايز يعرف إيه أعظم ذنب عند الله؟ يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك العظيم. ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. اثنين مش موجودين تاني في حديث السبع. اذا هو كما قال ابن عباس هي للسبعين اقرب، فليست الكبائر سبع فحسب، ولكن هي للسبعين اقرب. لذا الف الامام الذهبي رحمه الله كتابه المسمى بالكبائر، واورد فيه السبعين كبيره. وانا انصح اي مسلم يقرا هذا الكتاب. لما لماذا نقرأ هذا الكتاب؟ حتى أعمل بآية في كتاب الله عز وجل تقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وضع قاعدة لهذه الكبائر. القاعدة بتقول إيه؟ احفظ القاعدة دي. تقول: الكبائر هي كل ما نهى الله عنه ورسوله، وترتب على هذا النهي حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو نفي إيمان أو تبرع أو قال النبي ليس منه الستر. يبقى النهي مش نهي خلاص، نهي ورد معه أحد هذه الست. إيه هما الست تاني؟ حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو نفي إيمان أو تبرع أو قال النبي ليس منه. أي نهي، أي ذنب يذكر في هذا، يبقى الذنب ده من الكبائر. صليت على رسول. نضرب مثال للحد في الدنيا، يعني الست حدود عندنا اللي مترتب عليهم الحد، ست أعمال مترتب عليهم حد الذنوب. هما طبعا سبع حدود مش ستة، لكن السبع منفي. منفي ليه؟ لأنه صاحبه خارج عن ملة الإسلام، ألا وهو حد الردة. فما ينفعش أحد المرتد عن الإسلام حده اللي هو القتل وأقول عليه مسلما، فده خارج نطاق المسلمين. تبقى معنا ستة ألا وهي القتل، السرقة، الزنا، حد الحرامة، شرب الخمر، القذف. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. حد أو ذنب ترتب عليه حد، ذنب ترتب عليه حد، أصبح هذا الذنب كبيرة من الكبائر. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ذنب ترتب عليه حد، أصبح الزنا كبيرة من الكبائر لما ترتب عليه حد في الدنيا. ذنب الخمر، وهذا حديث رواه مسلم عن الحضير ابن المنذر رضي الله عنه قال: ذكر عند عثمان وهو الوليد بن عقبة، ذكر عنده الوليد بن عقبة وقد شرب الخمر، فقال لعلي بن أبي طالب: قم يا علي، يا علي فاجلده. فقال علي: قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: ولي حارها من تولى قارها. فوجد على نفسه علي، ثم قال عبد الله بن جعفر: قم يا عبد الله اجلده. فجلده فجعل علي يعض. كم عدى؟ 40. فعد 40 فقال لعبد الله: أمسك. هكذا جلد النبي صلى الله عليه وسلم بالخمر 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وهذا أحب إلي، يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كل سنة، 80 سنة والـ40 سنة. الخمر ذنب ترتب عليه حد، أصبح شرب الخمر كبيرة من الكبائر. كذا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. حد الحرامة ترتب عليه حد، أو ذنب الحرامة ترتب عليه حد، أصبح هذا الذنب كبيرا من الكبائر. الزنا ينقسم في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، وفي كليهما الحد. الزنا في حد الرجم، والزنا في حد الجلد والتغريب. ومن قال لك أو تسمعه يقول إن حد الرجم لم يذكر في كتاب الله فقد افترى على الله كذبا وقال على الله ما لم يعلم. فقد روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان، فقال أحدهما: يا رسول الله، أنشدك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال له: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني حدثت أن على ابن الرجل، فافتديت ابني منه ب100 شاة ووليدة، ثم سألت أهل العلم فأخبروني جلد 100 وتغريب عنه. فقال لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. شوف الكلام اللي جاي ده، ده قضاء بكتاب الله، وإن لم تكن آية يقرأها الناس في زماننا هذا، فإن الآية كانت موجودة في كتاب الله وقد نسخها الله عز وجل. فحكم النسخ في كتاب الله عز وجل على ثلاثة: آية تنسخ كتابة أو نصا ويبقى الحكم، وآية تنسخ حكما ويبقى النص، وآية تنسخ نصا وحكما. والذي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. هذه آية نسخت والنص موجود في سورة النساء في كتاب الله عز وجل. إذا نسخ الحكم وبقي النص، وآية نسخ النص وبقي الحكم، كهذا الذي نحكي عنه في الزنا. قالت عائشة: كان فيما يتلى من كتاب الله عز وجل والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة جزاء من الله والله عزيز حكيم. هذه آية كانت تتلى في كتاب الله فنسخت نصا وبقي الحكم كما هو، بقي الحكم كما هو. ويدل على ذلك ما نحن بصدده في هذا الحديث، قال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. لجاي تكتب الله الوليدة والغنم رد عليك، رايك المدي أما مش حر، هدية للراجل اللي زنت مراته ومديله 100 معزة أعزكم الله، أو جدي شاة 100 من الشاة، وبنت هدية بنت شابة كده هدية، أما مش حرة يعني عشان خاطر يسيب ابنه ما يرجموش. فلما سأل أهل العلم قالوا له: ابنك أصلا ما فيش عليه الرجل ده، ابنك عليه بجد، إن ابني كان عسيفا على هذا، عسيفا شغال في الأرض بتاعته بيزرع ويقلع، فزنى بامرأة الرجل صاحب الأرض، خايف من ابنه يترجم، والراجل عرف افتدى ابنه منه بمئة شاة ووليدة، أما مش حر. فلما سأل قالوا كده النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليه، يرجعوا لك تاني. وعلى هذا ابنك الشاب ده اللي ما اتجوزش لم يسبق له الزواج، عليه 100 جلدة وتغريب عام، سنة بره بره البلاد. أخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فأمر بها فرجمت. إذا حد الرجم على من أحسن من كتاب الله. وهذا حديث رواه ايضا الامام مسلم في صحيح. وعلى الشاب الذي لم يسبق له الزواج الرجم وتغريب عنه. هذه الحدود وهذه الذنوب ان ترتب عليها حد في الدنيا فصاحب الذنب مرتكب لكبيره من الكبائر، الا اذا اقيم الحد. يعني ايه بالبلد بقى عشان نفهم؟ واحد سرق وايديه اتقطعت، يتحاسب على السرقة ويبقى مرتكب لكبيرة من الكبائر؟ لا، ده كأنه ما سرقش أصلا. واحد زنى واتردم أو اتجلد، يتحاسب على الزنا؟ لا، ما يتحاسبش وكأنه ما زناش أصلا. واحد شرب الخمر واتجلد 40 جلدة، يتحاسب على شرب الخمر يوم القيامة أو تكتب في صحائف سيئاته؟ لا، كأنه ما شربش أصلا. إيه يا عم دليلك؟ روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلي عليه. حديث انا هقوله ده حديث عمده. حديث انا هقوله ده حديث عباده، ده حديث عمده في المساله. بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا: بايعوني بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا اولادكم، ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله. رقم واحد. ومن أصاب من ذلك شيئا من هذه الكبائر الفائتة، من أصاب منها شيئا فعوقب به في الدنيا، أقيم عليه الحد يعني، فهو كفارة له. رقم اثنين. ومن أصاب من ذلك شيئا الكبائر اللي فاتت دي ثم ستره الله، محدش عرف ان هو شرب الخمر، محدش عرف ان هو زنى، محدش عرف ان هو سرق. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه سبحانه وتعالى. عمدة في المسألة، فمن أقيم عليه الحد كأنه لم يرتكب الذنب أصلا. نرجع للقاعدة بتاعتنا تاني، القاعدة بتاعتنا بتقول إيه؟ بتقول الكبائر هو ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، إن ربنا يتوعدك أو النبي يتوعدك، كأنك بتسمع ربنا بيقول ويل. كلمة ويل دي باللغة العربية وعيد، توعدك الله. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. أصبح إنك تصلي الصلاة بعد وقتها المحدد، أو تجمع الأربعة على بعض، أو تصلي العشاء بعد طلوع الشمس، الفجر بعد طلوع الشمس، أو تصلي العشاء بعد نص الليل، أو المغرب بعد العشاء، أو العصر بعد المغرب، أصبح هذا العمل كبيرة من الكبائر. ليه؟ قال تعالى ويل، توعد الله، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. اوعى تفكر ان هو بيتكلم عن تارك الصلاه، ابدا والله، ابدا والله، هو بيتكلم عن المصلين. لذا لو انت عربي هتعرف ان هو اثبت لهم صفه الصلاه، قال ويل للمصلين، يعني هم اصلا مصلين، بس كل ما هنالك ان هو بيأخر الصلاه عن وقتها المحدد. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، يجي يبيع لهم حاجة يبخس في البضاعة، تلاقي حاططلك في الكفة بتاعته ربع كيلو الناحية دي ونص كيلو الناحية دي، وتاخد الميزان مش مظبوط خالص، ده مرتكب دي كبيرة من كبيرة. والعكس الناس بتنساه خالص، الناس بتنسى العكس تماما. العكس ان انت لما تيجي تبيع للتاجر حاجة، انت كراجل مش تاجر وراح تبيع عندك حاجة وراح تبيعها له، يقوم التاجر مشتري منك الحاجة بالبخس، ده كبير. تراه قال ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. والعكس صحيح، تلاقي الفقير عنده شويه رز من زكاه فطر رمضان وعايز يبيعها للراجل التاجر، يروح التاجر شويه رز اصلا عامله 200 مثلا و17، يقول له انا اخدها منك ب 180. هي انت بتشتريها من جمله، هي الصلاحية بتاعتها منتهية؟ لا تمام، 100 مفيش حاجة. أيوه عايز تاخدها ب 180 ليه؟ شوف أنت بتشتريها من التاجر بكام؟ بشتريها ب 217، خدها من الفقير ده اللي جاي لك، خدها منه ب 217. ما تاخدهاش منه ب 180، والفقير مضطر يبيع. فهاك واحد عنده عربية وعايز يبيعها مزنوق وعليه قضية مثلا هيتحبس وعايز يبيع عربيته يفك الحبس بتاعه، يروح للراجل مثمن العربية 200,000، يقول له أنا خدها منك ب 150، والفلوس جاهزة على الترابيزة. أيوه حضرتك ليه 150؟ ليه 200؟ وانت معاك 200 وتقدر تدفع وتاخد عربيه. انا ده اللي عندي. تاخد بالك استغلال الظروف. ربنا ذكرك في سوره المطففين واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. ربنا اهلك امه كامله عشان موضوع البخس في الميزان ده، والبخس في الاشياء مش الميزان بس. قال تعالى ولا تبخسوا الناس اشياءهم. واحد عنده حاجه تليفون عايز يبيعه، أشياء تليفون عايز تبيعه تشتري منه بما يرضي الله، بما يرضي الله. لا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض المفسدين. اسم وعيد في اللغة العربية، ويل وعيد توعده الله عز وجل. لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر، قال لينتهين، بص ده لفظ الوعيد، ده اسمه لفظ الوعيد، لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ده وعيد ان انت تتخلف ثلاث جمع ورا بعض، اللي اقل الجمع ثلاثه، اقل الجمع ثلاثه، انك تتخلف ثلاث جمع ورا بعض. لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. أعوذ بالله من خطب القلب. إن أنت تشوف واحد بيتبرز في الشارع أو بيتبول ويبين للناس كلها إن هو لا يستنجى من بوله، كما قال ابن عباس في الصحيحين مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبر رجلين يعذبان، قال إنهما ليعذبان في كبير، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستدل من بوله، في رواية لا يستنزل من بوله، في رواية لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، فالنميمة بين الناس كبيرة من الكبائر، ذنب ترتب عليه وعيد من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو وعيد في الآخرة، إن واحد يكون آذي لجيرانه ومش واخد باله هو مرتكب لكبيرة من الكبائر، هذا الجيران من الكبائر. قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، تخيل مش اللي بيأذي جيرانه، لا اللي جاره خايف منه، ممكن يكون خايف مني انا ما عملتلوش حاجه برضه ما تخش الجنة، هو خايف منك ليه؟ روح طبق في نفسك انت، هو خايف منك ليه؟ النبي ما ذكرش ان هو عمل له حاجه والله، بس مجرد ان هو خايف من جاره، راجل سوء راجل شر قاعد جاره وهو قاعد في جراح في جاف في جواره قاعد مرعوب خايف، ده لا يدخل الجنه، لا يدخل الجنه من لا يامن جاره بوائقه، شره الشر بتاعه يعني، واخد بالك؟ ورد حديث رواه الامام البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه من جر ثوبه بطرا، وفي روايه ابي هريره ما أسفل من الكعبين فهو في النار، كعبين العظمتين الناتئتين دول، العظمة الناتئة اسمها كعب، الإنسان اللي يمشي وثوبه يضر كده في الأرض بطل ده مرتكب لكبيرة من الكبائر، طب لو ثوبه يضر بس مش بطل مش متكبر ولا حاجة ده حرام بس مش من الكبائر، خد بالك عشان العلماء في موضوع الثياب فصلوا تفصيل جامد جدا، واللي موضوع الثياب لا تستهين به موضوع كبير هتقرأ فيه كتب كتب من العلماء، لأن فيه 11 حديث صحيح، 11 حديث صحيح، فمن جر ثوبه بطرا كان مرتكبا لكبيرة من الكبائر، كذا روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي في الأرض مختالا في مشيته، متكبر يعني، مرجلا شعره، شعره يعني صراحه كده يختال في مشيته إذ خسف الله به الأرض، في نقطة نسيتها مسبلا إزاره، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، ابن حجر يقول لك علماء كتير قالوا إن ده الرجل الوحيد اللي هيفضل حي صاحي إلى يوم القيامة، مش كلامه، اقرأ شرح الحديث ده لابن حجر العسقلاني في صحيح البخاري يقول لك الراجل ده قال ان هو يفضل حي لان النبي اكد هيفضل يتجلجل بيتخبط في الارض تحت من صخره لصخره من صخره لصخره يتجلجل فيها الى يوم القيامه، ده فقط بسبب ان هو كان ماشي يطول ثيابه يختال في مشيته، يا ارض تهدم عليك، وانت ممكن تكون تشوف في المنظر دوت قديما احنا صغيرين كنا بنسمع الافلام دي كان يقول لك الملك الملك ده بيجر الثياب وراه كده كلها ماشيه وراه، ممكن 40 3 متر ماشيين وراه كده. ليه؟ قال لك ان جر الثياب ده علامه من علامات الخيلاء الكبر، الاعجاب بالنفس. فاهم انت؟ فموضوع كبير ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث صحيحه، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الظلم من الكبائر، قال صلى الله عليه واله وسلم: اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه، واتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم، حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. اللعن لعن الكبائر. قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه الإمام البخاري من حديث ثابت بن الضحاك وأبي هريرة، قال: وقتل ولعن المؤمن كقتله. شفت الرواية ثابت بن الضحاك، ولعن المؤمن كقتله، لما تلعن المؤمن كأنك قتلته. شفت الجرم قد ايه لما تقول الله يلعنك او لعنه الله عليك. ولعن المؤمن كقتله، قتل النفس، ان الانسان يقتل نفسه من الكبائر. ودي احاديث كثيره جدا، انا هقول لك حديث بس الصحيح، حديث سمره بن جندب، واقول لك حديث ابي هريره، وان الحديث كثير والله في المجال ده طويله جدا وكثيره جدا، بس انا هختصر. حديث سمره قال صلى الله عليه وسلم: بين رجل جرح جرحا عظيما فاستعجل الموت، فاخذ سكينا فحز بها يده، فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنه. بادرني عبدي بنفسه استعجل حرمت عليه الجنه. حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم: من تردى من فوق جبل فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يجا بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. خالدا مخلدا فيها ابدا، العلماء اولوها تاويلات، ولكن ننظر الى الحديث عشان كنا نسمع قديما من واحده، نسال الله العافيه كل المسلمين، بنت بتحب واد تقول له انا لو ما اتجوزتش فلان ده انا هقتل نفسي، وبيحصل، وتلاقيها راحت شربت سم او شربت حاجه وعايزه تموت نفسها. ان ولد جاب مجموع عيال في الثانويه العامه وراح خد شرب برشام، الكلام ده كنت بسمعه قديم من 20 سنه. يروح ياخد برشام شرب برشام يبلعه عشان يموت نفسه، ان واحد مش قادر يصرف على عياله خمسه ولا سته ويروح يرمي نفسه تحت قطر. لسه سامع عنها قريب. كل ده ايه؟ كل ده كبيره من كمان، بعض الناس تقول لك كفر بالله، لا مش كفر بالله. لا مش كفر بالله. عارف؟ مش كفر بالله، ويقول لك كفر بالله ده يبقى راجل ما يعرفش حاجه. قاتل نفسه مرتكب لكبيرة من الكبائر. قاتل نفسه. وهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. لعب القمار ورد ذكره في البخاري من حديث خولة بنت عامر رضي الله عنها أنه من الكبائر، قال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتفوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. لهم النار يوم القيامة. الكبائر هي ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن. إن النبي يلعن حد، ربنا يلعن حد. إن الله لعن المنافقين وأعد لهم سعيرا. كبيرة من كبائر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن بعض الناس فقيل له فقال: ما لي لا ألعن من لعن الله. ما لي لا ألعن من لعن الله. لما جاءته امرأة، والحديث رواه البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر، فقالت: إن بنتي عريسة، بنتي عروسة جدا لسه متجوزة، إن ابنتي عريسة وإنها أصابتها حصبة فتمرق شعرها، في رواية فتمزق شعرها، أفأصله؟ أعمل وصلة؟ قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. لعن الله الواصلة والمستوصلة. كذلك في حديث آخر لعن الله، حديث ابن مسعود في صحيح، لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل لما خلق الخلق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفرغ من خلق الخلق قامت الرحم فأخذت بحب الرحمن، فقال: مهد؟ قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. أنا بستعيذ بك من القطيعة يا الله. هذا لما خلق الخلق. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت يا رب. قال: فزاك لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فملعون من قطع رحمه كما قال الله عز وجل في سورة محمد هذه التي تلوت على مسامعها. إن امرأة تنتهي عن فراش زوجها فهي ملعونة، والحديث مقرر في الصحيحين من حديث أبي هريرة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات ركبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. لعنتها الملائكة حتى تصبح. إن الله عز وجل لعن آكل الربا ومنكره وشاهديه وكاتبيه. لعن الله الراشد والمنتشر والرائش. سئل عن التيس المستعار قال: لعن الله المحلل والمحلل له. لعن الله عز وجل في الخمر عشرة. لعن الله الخمر شاربها وساقيها عاصرها ومعتصرها حاملها والمحمولة إليه شاريها وبائعها وآكل ثمنها. كل ده ملعون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله عز وجل. فحد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو تبرك. تبرك من النبي يقول تبرك، أتبرك من فلان، أتبرك من صاحب هذا الزمن، كما أورد البخاري ومسلم من حديث بريدة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال بريدة: وجع أبو موسى وجع الموت ورأسه في حجر امرأة من أهله، فقالت شيئا يعني والولد ده ما بتولد للنساء، فقالت شيئا هو مخشي عليه فلم يستطع أن يرد عليها شيئا. فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها، والحالقة هي التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق جيبها. برئ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث الذي صححه الألباني: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. أي مسلم قاعد في بلاد مش بلاد مسلمة النبي بريء منه. فما لا تسعى جاهدا لتتخذ جنسية بلد كافرة، لا تسعى جاهدا لأنه ورد فيها الوعيد ورد فيها التبرك. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. لو قلت لي البلد اللي أنا فيها بلد صليبية ولكن أنا بقيم شعائر الله براحتي، بصلي براحتي والميكروفون بقول الله أكبر الله أكبر براحتي، ولما أجي أصلي العيد بصلي العيد في الساحات براحتي، وأنا بلبس كست بتلبس نقابها وتلبس حجابها براحتها وشعائر الدين كلها مقامة، هقول لك ماشي. لكن مش عارف أعيش شعائر الإسلام وماشي بصلي كده مسجد محدش يعرف عنه حاجة، ومفيش حاجة اسمها شعائر الإسلام أصلاً، والحجاب محارم والسلم محارم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء لكل مسلم. ده الأصل الهجرة واجبة على من أسلم وكان أصله كافر. يعني لو إن واحد في فرنسا مثلا، فرنسي أكبر عن جد وصديقي أكبر عن جد وربنا هداني الإسلام، قال العلماء: واجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ده واجب بحق اللي كان أصلا كافر، فما بالك باللي بيهاجر هو مسلم وياخد الجنسية هذه الجنسية الصليبية أو غيرها. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك أنا بريء مما بريء من رسول. أو نفي الإيمان، النبي ينفي الإيمان عن صاحب زمن. زي إيه كده مثلا؟ زي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره ضريره. أنا والله لا يؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نبة ذات شرف يرفع الناس فيها إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مسلم أو هو مؤمن. ده نفع عنه الإيمان. وأخيرا قال أو قال ليس منا. النبي يقول صح الزمن ليس منا، من غشنا فليس منا. ده مرتكب لكبيرة على طول. أدام النبي قال ليس منا عرفنا كده مرتكب لكبيرة من الكبائر. هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وصلنا على قوم الكافرين. اللهم اجعل هذا زياده لنا في كل خير، واجعل هذا راحه لنا من كل شر. اللهم اكفنا فتنه ما ظهر منها او بطن. اللهم احبب الينا ايمانا وزينه في